بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره عز وجل على آلائه ونعمه، نحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من صيام الشهر وقيامه، نسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا مقبولة لديه سبحانه وتعالى، وأن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضى به عنا جل وعلا. وقد وقفنا أيضا أيها الإخوة الكرام في كتاب الصلاة على باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. قل: باب صلاة الجماعة. من صلاة الجماعة مما أمر الله عز وجل به، أمر أن تقام، فأمر سبحانه وتعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، فهي في حال الأمن من باب أولى، تكون واجبة ولازمة من باب أولى. وصلاة الجماعة لها مصالح كثيرة، منها التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، وأن يفقد بعضهم بعضا، يعني إذا أصيب أحدهم بمرض أو أصيب بفاقة أو نحو ذلك فيتفقد بعضهم بعضا، وفيها التعليم فيتعلم الناس بعضهم من بعض، وفيها الإعانة وشحذ الهمم على الصلاة عندما يرى غيره من أهل العزيمة وأهل المواظبة على الصلاة يتنشط ويتقوى على حضور الجماعة. فصلاة الجماعة لها لمصالح كثيرة. وهنا قال: تلزم الرجال، يعني أنها واجبة على الرجال، فرض عين. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وأن صلاة الجماعة فرض عين، وهو المشهور عند الأحناف، المتقدمين عند الأحناف أن الجماعة يعني فرض عين، فيجب على المسلمين الرجال أن يصلوا جماعة وجوبا عينيا، قد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. في المسند في الجميع، يعني في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظما عليه لحم، أو مرمامتين حسنتين، يعني ما يكون من اللحم بين ظلفي الشاة، لشهد العشاء. يعني هذا تحقير لهم، أنه لو كان يجد أمر ولو كان حقير من أمر الدنيا لشهد الجماعة. فيه التحذير من ترك الجماعة، وكما تقدم في أمر الله سبحانه وتعالى في حال الخوف أمر بأن تقام الصلاة جماعة، ففي حال الأمن من باب أولى. وكما بقصة الرجل الأعمى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني رجل ضرير لا أسمع لا ولا ولي قائد لا يلائمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وعند أبي داود أن ابن أم مكتوم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رجل ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، وفي المدينة هوام وسباع، فهل تجد لي رخصة؟ فرخص له. ثم لما ولى دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. هذا يدل على فاضية الجماعة وأنها واجبة على الأعيان. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة وأمر بها، كما في قوله في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. وفي حديث أبي هريرة: تضعف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة. هذا يدل على فضيلة الجماعة وأنها واجب وأنها فرض عين على الرجال، وهو كما تقدم مذهب الحنابلة ومذهب المتقدمين من الأحناف. وقال الشافعية أنها فرض كفاية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقيين. وقال المالكية أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بالحديث المتقدم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد في 27 درجة. قالوا: فهذا يدل على أنها أفضل، وأن صلاة المنفرد صحيحة ومجزئة ويؤجر عليها. وقال الحنابلة أنه لا يمنع من الأجر، كونه مأجور وكونها صحيحة لا يمنع أن يعاقب على تركه للجماعة ويأثم على تركه للجماعة. فهو أدى الصلاة وصحت صلاته، ولكن صلاته فيها نقص وهو آثم لتركه للجماعة. قد تلزم الرجال للصلوات الخمس، يعني الصلوات المؤدات، فتجب الجماعة في الصلوات الخمس المؤدات. قال: لا شرط، فهي واجب ولكنها ليست شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا صحت صلاته للحديث المتقدم، حيث أثبت الأجر للمنفرد، فالمنفرد له أجر، لكن الجماعة يضعف هذا الأجر 27 مرة. كونه أثبت في المنفرد أجر دل على أنها ليست بشرط. وإن كان ذهب بعض العلماء، بعض الحنابلة والظاهرية، إلى أنها شرط، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فقالوا دل على أنها شرط، لا صلاة له يعني صحيح. قال الحنابلة: هذا الحديث وإن كان سنده صحيح لكن المراد لا صلاة له يعني كاملة، جمعا بينه وبين الحديث المتقدم لما أثبت الأجر للمنفرد، فالمنفرد تصح صلاته وله أجر، لكن أجره ناقص، فإن صلى فإن صلاته تصح ولكنها لا صلاة له يعني لا صلاة كاملة. قال: وله فعلها في بيته، يعني له أن يصلي جماعة في البيت، والسنة أن يفعلها في المسجد. هذا المذهب. إذن المذهب يقولون الجماعة واجب وفرض عين ويصليها في أي مكان. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قالوا: فالواجب هو الجماعة، لكن كونها في المسجد قالوا هذا سنة ومستحب وليس بواجب. والقول الثاني في المذهب أنها واجبة في المسجد. الحديث المتقدم في حديث الأعمى وحديث هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الصلاة في الجميع، يعني في مع المساجد في جماعة المسلمين. القول الثاني أصح، وأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. قال: إذا أهل الثغور يعني الحدود الإسلامية عندما يكون هناك حد هناك أعداء خلف هذا الحد، قال يستحب لأهل الثغر أن يصلوا جماعة في مسجد واحد. قالوا: لأنه أهيب للعدو وأسرع للمشورة وأخذ الرأي، بخلاف ما لو كانوا متفرقين فيصعب جمعهم ويسهل أن يطمع بهم العدو. فقالوا يستحب إذا كانوا في ثغر أن يصلوا جماعة لمصالح كثيرة في ذلك. قالوا: الأفضل لغيرهم، يعني ما هو أفضل المساجد أن يصلى فيه غير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال: في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. قال: هذا أفضل المساجد. إذا كان مثلا هناك جماعة مسجد لو لم يحضر صلوا متفرقين، يعني لا يوجد إمام يصلي بهم، فلو لم يحضر ففاتتهم الجماعة وصلوا كل واحد صلى منفردا، ولكن بحضوره تنعقد الجماعة فيأمهم ويصلي بهم. فقالوا: هذا أفضل في حقه، لأنه نفع هؤلاء، بدل ما تكون صلاتهم منفردين صاروا صلاة جماعة. قال: ثم ما كان أكثر جماعة. قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال: هذه دل على إذا كان جماعة المسجد هؤلاء عددهم أكثر فتستحب الصلاة معهم لهذا الحديث. قال: ثم المسجد العتيق، يعني المسجد القديم. إذا كان مسجد قديم مبني من 200 سنة أو 300 سنة أفضل من المسجد الحديث الذي بني حديثا من سنتين أو 5 سنوات ونحو ذلك. قالوا: لقدم العبادة في هذا المكان، فالله عز وجل قد عبد في هذا المكان سنوات طويلة، هذا يؤثر في هذه البقعة، فقالوا الصلاة فيها أفضل من غيرها. والمذهب أن الصلاة في المسجد العتيق مقدم على ما كان أكثر جماعة، لكن المؤلف هنا خالف عن المشروع في المذهب فقدم ما كان أكثر جماعة على المسجد العتيق. قالوا: أبعد أولى من أقرب، يعني عندما يكون المسجد بعيد في المشي إليه أفضل من المسجد القريب. قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس في الصلاة أبعدهم ممشا فأبعدهم. وقال لبني سلمة لما أرادوا أن يتركوا بيوتهم ويسكنوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، إن تكتب خطواتكم. فقالوا: وإذا عمد إلى المسجد من بيته كتب له بكل خطوة حسنة ورفع درجة ومحي عنه سيئة. قالوا: هذا يدل على أن المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب لكثرة الخطوات التي يمشيها إلى المسجد. والقول الثاني في المذهب أنه يصلي في المسجد القريب من بيته ولا يعني يذهب إلى البعيد. وقالوا: إنما ورد هذا الحديث في حق من كان المسجد بعيدا من بيته ولا يتكلف ذلك، ولكن هذا أي قدر، والمسجد بعيد فترغيبا له في حضور الجماعة وأن لا يتخلف عنها ورد له هذا الفضل، لكن قالوا الأولى أن يصلي في المسجد القريب من بيته. قالوا: لما ورد في الطبراني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. قالوا الأولى أن يصلي في مسجد يعني أهل حارته وجماعته حتى يعني لا يغل صدر الإمام عليه وتكون يعني شحناء بينهم، كيف يترك جماعتنا ويذهب إلى مسجد آخر بعيد. قالوا: فالأولى أن يصلي مع جماعة مسجده فهم أولى من غيره. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. يعني يقول يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. إذا كان هناك مسجد، هذا المسجد له إمام راتب يعني معين من قبل الأوقاف أو من جماعة المسجد، يعرفون أن هذا هو الإمام الرسمي لهذا المسجد، فيحرم أن يأتي شخص آخر ويتقدم ويصلي في هذا المسجد بلا إذن توكيل من الإمام الرسمي أو عذر، كان يكون الإمام الرسمي مسافر أو مريض أو يعني عنده عذر لا يحضر الجماعة، فلا يجوز أن يصلي يعني في مسجده إلا بإذنه أو عذره. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فهنا سلطان للإمام الرسمي هو المكلف بهذا المسجد، فلا يجوز أن يتقدم أحد ويصلي مكانه، لا يجوز، وإن صلى فهو آثم يحرم عليه ذلك. إن صلى افتات على الإمام وتقدم وصلى بلا إذنه وبغير عذره ويعني قبل وصول الوقت يعني المعتاد للإقامة، وكان هذا الإمام يعني عرف أنه موجود وغير مسافر، فإن هذا الشخص يأثم ويأثم من يصلي معه. وهل تصح الصلاة أو لا؟ المذهب أن الصلاة لا تصح، قالوا الصلاة باطلة، جزم بذلك في المنتهى، فقالوا يعيدون الصلاة والصلاة لا تصح إذا صلى يعني بغير إذن الإمام وبغير عذره. لكن إذا تأخر الإمام يعني تأخر شق على الناس فصلوا فإنه تصح صلاته، لفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فصلى بالناس، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فصلى معهم وقال: أصبتم أو أحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. كذلك في لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم فتأخر فحان وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: أتصلي بالناس؟ قال: نعم. فصلى بهم ثم حضر النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، فرجع أبو بكر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فرجع أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به. فقالوا هنا يعني قد تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى مكانه، يعني أبو بكر الحديث الآخر صلى مكانه عبد الرحمن بن عوف، فقالوا إذا تأخر وشق ذلك على الجماعة أو دخل الوقت المعتاد للصلاة، دخل وقت الإقامة المعروف المعتاد وتأخر عن هذا الوقت، فلهم أن يصلوا. وإلا المذهب قالوا حتى يخشوا يعني خروج وقت الصلاة، لكن الصحيح أنه إذا تأخر وقت إقامة الصلاة المعتاد، يعني مثل عندنا في تعميم من الأوقاف أن الصلوات الوقت الذي بين الإذان والإقامة محدد، الفجر 25 دقيقة والظهر والعصر والعشاء 20 دقيقة والمغرب 10 دقائق، فلو تأخر عن ذلك زمن يسير وشق ذلك على الناس فإنهم يصلون لا حرج عليه. لحديث بلال المتقدم قال: فلما حان وقت الصلاة، يعني حان الوقت المعتاد، أتى إلى أبي بكر وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود، أتصلي بالناس؟ قال: نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر. فعلى ذلك إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد وانتظروه يعني وقتا يمكن أن يحضر فيه ولم يحضر، فإنه يصلي أحد الجماعة، وهذا يعني فعلهم لا حرج عليهم في ذلك. قال: إلا بإذنه أو عذره. فإذا أذن لأحد أو وكل أحد أو عرفوا أن الإمام يعني يأذن، يقول: إذا دخل وقت الصلاة فصلوا. لبعض الأئمة حتى لا يخرج الجماعة يقول: إذا دخل الوقت الرسمي فصلوا، كنت أنا موجود أو غير موجود. فهذا يعني تصح الصلاة إذا أذن بذلك، أو عذره كان يعني معذور مريض أو مسافر، قالوا يخرج المؤذن وينظر عند الباب هل يعني الإمام قريب أو لا، فإن تأخر فإنهم يصلون. قالوا من صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. إن شخص صلى سواء صلى في جماعة أو صلى منفردا ثم دخل المسجد وأتى للمسجد ليس بنية إعادة الجماعة، وإنما أتى للمسجد مثل لحلقة أو درس أو له عمل، فوجد الناس يصلون سنة له أن يصلي معهم، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي، وهو أظهر لما ورد عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الصلاة رأى رجلين لم يصليا مع القوم، فجيء بهما ترعد فرائصهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، يعني الصلاة الثانية نافلة والفرض هي الأولى. فلو صلى شخص في بيته جماعة أو منفردا أو صلى في مسجد آخر ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون فإنه يصلي معهم، يدخل ويصلي معهم ولا يجلس، لا يقول أني صليت فلا أصلي، لا، يدخل ويصلي معهم على المذهب استحبابا. والقول الثاني في المذهب أن هذا واجب. وقالوا إلا صلاة المغرب، قالوا صلاة المغرب هي وتر النهار، فقالوا إذا صلى المغرب فإنه يشفعها، يعني إذا قال أراد أن يصلي المغرب فإنه يصليها أربعا، هذا المذهب، أو لا يصلي المغرب. فالمغرب قالوا إذا صلاها في ثلاث ركعات فصلى ثلاث ركعات صارت ست، صارت شفعا، فقالوا لا يصليها مرة أخرى، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصليها لعموم الحديث، وهذا أصح، أنه دخل سواء صلاة المغرب أو غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن، فإذا دخل والناس قد صلوا فإنه يصلي هذه الصلاة سواء كانت صلاة المغرب أو غيرها. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني إذا صلوا الجماعة الأولى مع الإمام وسلم الإمام وانتهت الصلاة ودخل شخصين إلى المسجد، هذين الشخصين هل يصلون جماعة أو يصلون منفردين؟ هنا يقول ولا تكره إعادة الجماعة، يعني يجوز لهم أن يصلوا جماعة، هذا هو المذهب عند الحنابل، ولو دخلوا فإنهم لهم أن يصلوا. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا رجل يقوم فيصلي مع هذا فيتصدق عليه فيصلي معه، قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تقام جماعة أخرى في المسجد، ولفعل أنس رضي الله عنه كما في البخاري معلقا أنه دخل المسجد وقد وجد الناس قد صلوا فصلى، وكان معه يعني 20 من فتيانه من أبنائه وأحفاده، فأذن ثم أقام ثم صلى جماعة أخرى في المسجد، هذا مذهب الحنابلة. إذن قالوا إذا دخل إلى مسجد ووجد الناس قد صلوا فإنه يصلي جماعة، يصلي جماعة، إذا كان يعني جماعة كلهم متخلفين فاتتهم الصلاة فيتقدم بهم أحدهم أو أحد الذين صلوا مع الإمام يتصدق عليه فيصلي معه. قالوا إلا في مكة والمدينة، قالوا في مكة والمدينة فلا تعاد الجماعة وإنما اكتفى بالجماعة الأولى، قالوا لعظم الحرمين، كذلك رواية عن أحمد المسجد الأقصى، فقالوا في المساجد الثلاثة إذا فاتت الصلاة سلم الإمام دخلوا ناس فإنهم يصلون منفردين لا يصلوا جماعة، قالوا تعظيما للجماعة الأولى، وحتى لا يتهاون الناس في الصلاة في الجماعة الأولى، هذا المذهب عند الحنابل. إذن المذهب أنه لا بأس من دخل متخلفا عن الجماعة أن يقيم جماعة أخرى ويصلي، إلا إذا كان هذا في الحرمين في مكة والمدينة، وكذلك يعني على قول في المذهب في المسجد الأقصى. الجمهور قال يكره، ومنهم من قال لا يحل أن يصلوا جماعة، سواء كان في المساجد الثلاثة أو غيرها. قالوا إذا دخل إلى مسجد قد صلي فيه فإنه يصلي منفردا، هذا مذهب الجمهور غير الحنابل. فقالوا مثلا صلينا حنا العشاء دخلوا ثلاثة ما صلوا، قالوا يصلون منفردين ولا يصلون جماعة. قالوا لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى بيته فصلى بهم ولم يصلي في المسجد جماعة أخرى. قالوا ورد عن ابن مسعود أنه ذهب إلى المسجد فاستقبله الناس خارجين من الصلاة فرجع إلى بيته ومعه علقمة والأسود، فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره وصلى بهم في بيته. قالوا وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا إلى مسجد قد صلي فيه صلوا فرادا فلم يكونوا يصلون جماعة. إذن هذا مذهب الجمهور. إذن الجمهور كالحنابلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، قالوا لا تعاد الجماعة في كل الصلوات في كل المساجد. أما الحنابلة قالوا لا تعاد يعني في سائر المساجد إلا في مكة والمدينة، وقول الحنابلة أصح لأن الحديث الذي استدل به الجمهور من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنده ضعف، كذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه يعني في سنده ضعف، كذلك أثر الحسن البصري لا يخلو سنده مما قال، وإن كان هذا ورد أن هذا خشية السلطان يعني كانوا في المدينة، كان الإمام يكون أحيانا من الولاة الذي عنده ظلم، فإذا جاء صحابي يصلي الناس أعادوا الصلاة خلفه فيحبون أن يصلوا خلف صحابي، فكان الصحابة يمنعون الناس أن يصلوا خلفهم حتى لا يفرقوا الناس وأن يؤلموا الحاكم عليهم. فقالوا إن فعل الصحابة كان لمصلحة لو ثبت هذا وزالت هذه المصلحة. إذن مذهب الحنابلة أن الصلاة تعاد هو الأصح، سواء كان يعني هذا في سائر المساجد، وعلى الصحيح أيضا وهو القول الثاني في المذهب أن هذا يشمل مكة والمدينة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه كان في المسجد النبوي. فقالوا المذهب الحنابلة أصح أدلة وأوجه من حيث الاستدلال. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا يحل لأحد من الناس أن يصلي نافلة، سواء كانت سنة من سنن الرواتب أو تحية المسجد أو غيرها من الصلوات، ما دامت نافلة فلا يحل له أن يشرع فيها. فإذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلو كبر بعدما أقام المؤذن فصلاته باطلة لا تصح، غير صحيح، فيجب عليه أن يقطعها وأن يصلي مع الناس. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا شرع بدأ المؤذن بالإقامة، عندما يبدأ بالإقامة فلا يحل لأحد أن يكبر وأن يصلي. هذا مذهب جماهير أهل العلم. الأحناف استثنوا ركعتي الفجر، ممكن تلاحظون بعض العمالة صلاة الفجر حتى وهو يقيم يعني يصلون ركعتي الفجر، لكن الصحيح أن هذا عام في الفجر وفي غيره، بل النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر وقد شرع المؤذن في الإقامة، فلما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ولما رأى الرجل يصلي ركعتين بعدما شرع المؤذن في صلاة الفجر قال الصبح أربعا، فصلاة الفجر أربع ركعات، فهنا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سنة الفجر. فالصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يحل أن يشرع في نافلة، فإذا شرع فيها فهي باطلة سواء كانت سنة الفجر أو غيرها. قال فإن كان في نافلة أقام المؤذن بعدما كبر وهو في النافلة قال أتمها يعني خفيفة، يتمها خفيفة لحديث سلك الغطفاني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين وهو يخطب؟ قال لا، قال صلي ركعتين وأوجز فيهما، فيصلي ركعتين خفيفتين. فالمذهب أنه لا يبطلها إذا قام بعدما كبر من نافلة فإنه يتمها خفيفة، قالوا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإنه يتمها خفيفة ولو كان ذلك بعد يعني ما كبر أقام في أول صلاة. هذا المذهب أنه يتمها يعني خفيفة ولا يبطلها. والقول الثاني في المذهب أنه إذا كان في أول صلاته وخشي لفوات تكبيرة الإحرام، خشي فوات التأمين مع الإمام والركعة الأولى، أنه يقطعها، أنه يقطع هذه النافلة ويصلي معها. أما إذا كان في الركعة الثانية من هذه النافلة فإنه يتمها ويوجز ويمكنه أن يدرك الإمام. قال فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة. من الحنابلة يستثنون حالة واحدة، أن يخشى أن يسلم الإمام، أن يصلي النافلة ويطيل. فقال إذا خشي فوات الجماعة أن يسلم الإمام من الفريضة فقالوا حينئذ له أن يقطعها وأن يدرك الجماعة، لأن الفرض ليس كالنفل، فقال يدرك مع الإمام صلاته. والصحيح كما تقدم أنه يعني إذا خشي فوات الركعة أو خشي يعني فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام أنه يعني إذا كان في أول صلاة يقطعها ويصلي مع الإمام، أما إذا كان في آخرها فإنه يجزها خفيفة ويدخل مع الإمام. ويعني تكبيرة الإحرام إدراكها مع الإمام يكون بإدراك تحريم الإمام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن من صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا صلى 40 يوم وهو يدرك تكبيرة الإحرام فإن يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لكن بماذا يدرك تكبيرة الإحرام؟ من أهل العلم اختلفوا على 5 أقوال. منهم من قال ما لم يعني يركع، منهم من قال ما لم يفرغ من القراءة، ومنهم من قال إذا أدرك التأمين معه، ومنهم من قال من أدرك الفاتحة، ومنهم من قال لا بد أن يدرك يشهد التحريم. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد أن يشهد التحريم مع الإمام. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فشهدها معه فإنه يكون بذلك مدرك لتكبيرة الإحرام مع الإمام. قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. يعني بماذا تدرك الجماعة؟ إدراك الجماعة قالوا يدرك بإدراك قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. فدخلت أنت المسجد والإمام في التشهد الأخير ثم كبرت قلت الله أكبر ولو لم تجلس وأنت واقف ثم سلم الإمام، حينئذ تكون أدركت الجماعة. على المذهب تكون أدركت الجماعة وصلاة الإمام. يعني إذا كان الإمام مقيم وأنت مسافر فإنك تصلي معه صلاة إقامة، هذا هو المذهب. إذا تدرك صلاة الإمام وتدرك الجماعة بقدر إدراك تكبيرة الإحرام. فإذا كبرت مع الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فتكون أدركت الجماعة وأدركت صلاة الإمام، هذا هو المشروع في المذهب وهو مذهب الجمهور. قال المالكية إنه لا يدرك صلاة الإمام إلا إذا أدرك معه الركعة الأخيرة. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت مسافر مثلا على مذهب المالكية وأتيت والإمام قد رفع من الركعة الرابعة ولم تدرك معه أي ركوع، جئته في التشهد أو في السجود الأخير فصليت معه، فحينئذ تكمل صلاتك صلاة سفر لأنك لم تدرك صلاة الإمام. قالوا كالجمعة، الجمعة إذا أدركت ركعة تضيف إليها أخرى وتكون أدركت الجمعة، لكن لو فاتتك الركعتين تصليها 4 ظهرا فلا ترتبط بصلاة الإمام. قالوا كذلك المسافر إذا أدرك مع الإمام ركعة أدرك صلاة الإمام، فإن كان الإمام مقيما صلاها 4، وإن كان الإمام يعني مقيم ولم يدرك معه أي ركعة وإنما أدرك التشهد فإنه يصلي صلاة سفر. وأما إدراك الجماعة فإنه يدرك يعني بإدراك قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فلو قال الله أكبر ثم جلس أو لم يجلس سلم الإمام فإنه يكون بذلك قد أدرك أجر الجماعة، بل إن أجر الجماعة يدرك حتى لو أتى بعدما سلم الإمام إذا كان معذور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم خرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، حيث كان معذورا في ذلك. قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، فالركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فلو دخل شخص إلى المسجد والإمام راكع فكبر وركع معه فإنه يدرك هذه الصلاة ويدرك هذه الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. والقدر المجزئ أن يكون راكعا والإمام راكع، يعني يتوافقان في الهيئة، فيكون الإمام راكع قد حنى ظهره ويديه على ركبتيه والمأموم قد حنى ظهره ويديه على ركبتيه ولو لم يطمئن، إن ولو لم يقل سبحان ربي العظيم، لكن توافقوا في هيئة واحدة فإنه يكون في ذلك مدرك للإمام، ولو كان الإمام يريد أن يرتفع والمأموم يريد أن ينخفض، يعني المأموم في حال الهوي والإمام في حال الرفع، داموا أدركوا يعني ولو لحظات يسيرة والإمام يديه على ركبتيه وراكع والمأموم كذلك فإنه يكون بذلك قد أدرك الركع. لكن لو كبر المأموم ورفع الإمام فإنه حينئذ لا يدرك، لا يعتبر مدركا لهذه الركعة. إذن لابد من موافقته في الهيئة. قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، يعني تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، فإذا أتيت الإمام راكع تكبر الإحرام وتكفي عن تكبيرة الانتقال، وهذه قاعدة يعني في الشريعة، إذا كان هناك يعني واجبان في محل واحد من جنس واحد فإنه يجزي أحدهما عن الآخر، لأنه يشترط أن تأتي بهما جميعا، فهنا تكبير واجب في صلاة في وقت واحد فإنه يجزي، كما يجزي لطواف الإفاضة عن طواف الوداع، لو شخص مثلا أخر طواف الإفاضة إلى الوداع وطاف بنية الإفاضة أجزى عن الوداع، فهنا كذلك لو كبر تكبيرة الإحرام وركع فإنه يجزى عن تكبيرة الركوع. والمسألة لها أربع صور، الصورة الأولى أن يدخل والإمام راكع فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع، هذا أكمل إذا معه وقت، يعني أتى بالتكبيرتين كبر للإحرام ثم كبر للركوع، هذا أكمل. الحالة الثانية أن يكون يخاف يرتفع الإمام فيكبر تكبيرة واحدة للإحرام فتجزئ عن الركوع، تجزئ عن الركوع. الحالة الثالثة أن يكبر للركوع ولا يكبر تكبيرة الإحرام، يعني يكبر ناويا الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، فهنا لم تنعقد صلاة، لم يدخل في الصلاة، وكبر الانتقال لك حتى الآن لم يدخل في الصلاة فصلاته لا تصح. الحالة الرابعة أن يكبر بنيتين للإحرام وللانتقال، الحالة المتقدمة أن يكبر للإحرام فقط وتجزئ عن الركوع، الحالة الرابعة أن يكبر بنيتين، بنية أنها للإحرام وأنها للركوع، فإن هذه أيضا تجزئ عنه. طيب إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام وقام المأموم يعني ليكمل صلاته قبل أن يتم الإمام التسليم الثاني، يعني الإمام الآن سلم التسليم الأولى والمأموم خلفه ثم قام المأموم حتى المسبوق يأتي بالركعة الباقية عليه قبل أن يسلم التسليم الثاني الإمام، وقلنا أن التسليم الثاني ركن، فالمذهب أن صلاة المأموم تبطل، لماذا؟ لأنه ترك ركن من أركان الصلاة عمدا وهو التسليم الثاني مع الإمام. وعلى مذهب الجمهور أن الذي يبطل هو متابعته للإمام فتبطل جماعته، فلا يكون صلى جماعة، وإنما يكون صلى منفردا فيبطل ائتمامه بهذا الإمام. وهذا يقع في كثير من الناس، أكثر الناس إذا سلم الإمام التسليم الأولى قاموا يأتون بالركعة التي عليه، هنا يفوتهم أجر الجماعة. لماذا؟ لأنهم تركوا الاهتمام بهذا الإمام ولم يأتموا به فانفردوا عنه، والواجب عليهم أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين ثم يقوم ويأتي بالذي عليه. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. يعني يقول مستحب أو لا قراءة على مأموم. المذهب أن هو مذهب الجمهور أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فالمأموم لا يقرأ الفاتحة، فإذا قرأها الإمام أجزأت عن الإمام وعن المأموم. هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور. قالوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقالوا لا يجب على المأموم أن يقرأ، وإنما يجب عليه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام له قراءة. هذا المذهب هو مذهب الجمهور. وذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة أنه يجب على المأموم أن يقرأ، وأن القراءة في حق المأموم ركن، كما أنها في حق الإمام ركن فهي في حق المأموم ركن. قال وهو مذهب عمر رضي الله عنه، لأن يزيد بن الشريك سأله في القراءة خلف الإمام، قال هل أجهر بالقراءة، هل أقرأ بالفاتحة؟ قال نعم. قال وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قال وإن جهرت؟ قال وإن جهرت. فهذا رأي عمر رضي الله عنه، وهو مذهب أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب عبادة الصامت رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة يرون أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. يدل عليه حديث عبادة بن الصامت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بالفاتحة. وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، ومذهب من طائفة كثيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في المذهب أنه يجب في الصلاة السرية، يجب على المأموم أن يقرأ، وفي الركعات السرية مثلا في صلاة المغرب في الركعة الثالثة والعشاء في الركعة الثالثة والرابعة، قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وأيضا هنا قول في المذهب، قول الذي تقدم، أنه يجب على المأموم في الجهرية وفي السرية أن يقرأ الفاتحة. قالوا يستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني إذا كان الإمام يسكت ويدع مجال للمأموم أن يقرأ، فيستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام. وهذا هو المستحب للإمام إذا قرأ أن يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. لحديث سمرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، إذا كبر وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يسكت عليه الصلاة والسلام. قال يستحب في هذه السكتة أن يقرأ الفاتحة، وهذه السكتة كان يسكتها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو كان من أشبه الناس صلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما سئل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قراءة خلف الإمام، قال اقرأ بها إذا سكت، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسكت فاقرأ بها، ويجوز أن يجزئها، لو كبر قرأ دعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الإمام، قرأ جزء من الفاتحة ثم أكملها بعدما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويؤمن مع الإمام أكملها، إنهم قالوا يجوز أن يجزئها ما دامت في ركعة واحدة. قال وإذا لم يسمعه لبعد، قال إذا كان ما يسمع الإمام في الصفوف المتأخرة لا يسمع الإمام فإنه يقرأها. قالوا كذلك إذا كان لا يسمع الصوت واضح، يسمع همهمة غير واضح، فإنه يقرأها. قال إذا كان لطرش، لشخص لا يسمع فيه صقة ما يسمع، قالوا هذا لا يقرأ لأنه يؤذي من بجواره فيرفع صوته ويؤذي من بجواره، فإذا كان لا يؤذي فإنه يقرأ. وعلى القول بالوجوب فإنه يجب عليه أن يقرأ ما لم يؤذي من بجواره. قال ويستفتح ويستعين، يعني المأموم يقول دعاء الاستفتاح لأن الإمام لا يجهر به، فيستحب للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح وأن يستعين وأن يبسمل. قال فيما يجهر به إمامه، وإن كان الإمام يجهر لكن المأموم قال يستحب له دعاء الاستفتاح ويستحب له الاستعاذة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، إن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. يعني يقول أن المأموم مع الإمام له أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة، وهو أن يأتي بالفعل بعد الإمام، وهذا هو المشروع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا هو المشروع، أن يأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة ولا يتأخر عنه. هذه الصورة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثانية المسابقة، أن يسبق الإمام، يأتي بالفعل قبل الإمام، فهذه محرمة باتفاق العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هذه محرمة. الحالة الثالثة أن يوافق الإمام، يعني يقارنه، أن يركع معه ويرفع معه ويسجد معه، هذه مكروهة عند العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخفض ويرفع مع الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. والحالة الرابعة التخلف المخالفة، يركع الإمام ولا زال واقف ولا يركع معه تأخر، هذه أيضا منهي عنها لقوله فإذا ركع فاركع، والفاء تفيد التعقيب للفعل بعده مباشرة، والإمام إنما جعل ليؤتم به ليقتدى به، وهذا لم يقتدي بالإمام. إذن هناك أربع صور في متابعة المأموم بالإمام. تكلم عن المسابقة، قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. شخص ركع قبل الإمام، ما الواجب عليه؟ أن يرجع للقيام ثم يأتي به بعد الإمام، يأتي بالركوع بعد الإمام. إن لم يفعل ذلك عمدا بطلت صلاته، إن لم يرجع ولم يفعل ذلك عمدا بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا في الحكم أو ناسيا فإنه يعني لا شيء عليه، صلاته صحيحة. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. الآن سبق الإمام بركنين، الإمام لازال واقف، هذا ركع ورفع، ركع ورفع والإمام لم يركع بعد بطلت، لأنه صلاة الإمام إنما تدرك بالركوع معه، وهنا لم يركع مع الإمام، ركع ورفع قبله، فإن كان عالما عامدا فعله هذا بطلت صلاته وفعله محرم. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، إذا كان جاهل في حكم المتابعة أو فعل ذلك ناسيا ركع ورفع ناسي بطلت هذه الركعة، فإذا سلم الإمام أتى بركعة مكانها. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، يعني هذا سبق الإمام بركنين الآن أو ثلاثة، ركع قبل الإمام والإمام لا زال واقف، ورفع قال سمع الله لمن حمد والإمام لا زال واقف، ثم سجد والإمام لا زال واقف، يعني سبق الإمام بالصلاة، هذا ما حكم صلاته وقال بطلت، إلا الجاهل والناسي فتبطل هذه الركعة ويقضيها ويصلي تلك الركعة قضاء بعدما يسلم الإمام. وكذلك التخلف، لو تخلف يعني الإمام ركع ولم يركع لا يجوز، لكن يأتي به بعدها، لكن لو رفع الإمام وسجد ولا زال واقف متخلف فإن صلاته تبطل إلا الجاهل والناسي فتبطل تلك الركعة. لكن لو تخلف لزحام مثلا بل حرمه وكان زحام شديد ما لقى مكان يسجد، أو الإمام صلاته سريع فقال يأتي به بعده ويلحق الإمام، يأتي متى ما ركع متى ما تمكن من الركوع والسجود يأتي به ويتابع الإمام. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. يقول يستحب الإمام التخفيف، ما هو ضابط التخفيف؟ قال أن يأتي بأدنى الكمال، يعني مثلا في الركوع الكمال أن يسبح 10 مرات والواجب مرة وأدنى الكمال 3، فقالوا يسبح 3 مرات سبحان ربي العظيم 3 مرات، في السجود كذلك. قالوا هذا هو ضابط التخفيف عند جمهور العلماء. ويرى شيخ الإسلام أن التخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، فصلاة خفيفة ولكنها تام. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف ومراعاة أضعف الجماعة، قال لعثمان بن أبي العاص لما قال له اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. وفي الصحيحين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به. فالمشروع هو التخفيف، وضابط التخفيف عند الجمهور أن يفعل أدنى الكمال. قال وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذه هي السنة، فيطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، لكن لو خالف يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الجمعة بسبح والغاشي، والغاشي أطول من سبح، كان يقرأ الفلق والناس، والناس أطول من الفلق، لو خالف كان شيء يسير لا يضر هذا، لكن السنة الدائمة عنه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ يعني في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قال ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، فإذا كان الإمام راكع ودخل شخص قال يستحب له أن ينتظره في حال الركوع فيطيل الركوع حتى يدخل هذا المتأخر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يرفع حتى لا يسمع وطأ قدم أو وقع قدم، فكان يطيل حتى يعني يدخل جميع الناس، لكن الحديث في سنده ضعف، لكن دل عليه الحديث المتقدم لما كان يخفف ببكاء الصبي لمصلحة المأمومين، فكذلك الإطالة إذا كان التخفيف يجوز لمصلحة المأمومين فإطالة الركوع إطالة يسيرة غير شاقة كذلك يعني يجوز له أن يطيل لمصلحة أن يدرك الناس سواء الصلاة بالتسليم أو إدراك الركعة. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله ببيوت الله، وفي رواية وبيوتهن خير لهن، لذلك قال وبيتها خير لها، فالأفضل أن تصلي في بيتها، لكن لو أرادت المسجد فإنها لا تمنع إلا إذا كان عليها فتنة أو خشي عليها ضرر فإنه له أن يمنعها. وجاءت أم حميد الساعدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أحب أن أصلي معك يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد علمت ذلك وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي. فإذا كان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاتها في بيتها أفضل، فكذلك فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والنساء يعني على المذهب يستحب لهن أن يصلين جماعة، يستحب استحبابا، هنا قول أنه مباح، رواية في المذهب أنه مباح، وعند الأحناف والمالكية أنه يكره يعني في كل صلاة لأنها تحتاج إلى الخروج واجتماع النساء، قال لما يخشى من الفساد، لكن المذهب أنه مستحب لأن صح عن عائشة أنها أمت نساءها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة بنت نوفل أن تصلي بأهل بيتها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.